يقول هل يلزم صاحب الاختصاص في الحديث حفظ الأسانيد أم يكفي معرفة درجة الحديث؟ يكفي معرفة حفظ مثل الحديث ومعرفة درجة الحديث. الإسناد زين وهو من فضول العلم، إن كان الإنسان قوة حفظ وسعة يحفظ، وإلا يجعل حفظه فيما ينفعه أكثر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.